شابنا شابنا زاد يوم وغد شابنا شابنا زاد يوم وغد شابنا شابنا أنت خير معهد شابنا شابنا أنت خير معهد شابنا شابنا زاد يوم وغد شابنا شابنا زاد يوم وغد شابنا شابنا أنت خير معهد شابنا شابنا أنت خير معهد أنت دوحة الإيمان أنت أمنا الرؤوم يا سمية الأوطان أنت اسم لن يهون أنت دوحة الإيمان أنت أمنا الرؤوم يا سمية الأوطان أنت اسم لن يهون سوف نقهر الظلام والسلاح العلوم صحبي هب للأمام كي نطاول النجوم شابنا شابنا زاد يوم وغد شابنا شابنا زاد يوم وغد شابنا شابنا أنت خير معهد شابنا شابنا أنت خير معهد للعلوم والإيمان سوف نعمر البشر بالأرواح والأبدان دوما الحق انتصر بالعلوم والإيمان سوف نعمر البشر بالأرواح والأبدان دوما الحق انتصر همتي لن تنام عزمي يوما ما انكسر ما هرمنا ما تعبنا نصرنا حتما قدر شابنا شابنا زاد يوم وغد شامنا شامنا زاد يوم وغد شامنا شامنا أنت خير معهد شامنا شامنا أنت خير معهد لا تقول قد هجرنا ذلك الحظ الندي لا تقول قد عثرنا في الخطى للموردي لا تقول قد هجرنا ذلك الحظ الندي لا تقول قد عثرنا في الخطى للموردي بل هي الهجرة كانت قبلنا لأحمدي بعدها فتح مبين يا زمان فاشهدي شامنا شامنا زاد يوم وغد